أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، قال: وأما الأسماء التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحسين مما ليس في رواية الوليد بن مسلم فمنها الرب. الرب، نعم، ومعناه السيد، وقيل معناه المالك، وقيل وقيل معناه المالك، نعم، وقيل هو المبلغ كلما أبدع حد كماله الذي قدره له. أما السيد والمالك فلا ريب أن الرب يتضمنهما، فالرب يتضمن معنى الملك ومعنى السيادة وعلو القدر. نعم، أحسن الله إليك. وقيل هو المبلغ كلما أبدع حد كماله الذي قدره له. نعم، فهو على هذا المعنى من صفات فعله وعلى ما قبله من صفات ذاته. المعنى الثالث أحسن عليك ظاهر، هو من لازم يعني الربوبية، لازم من معاني الملك والخلق والتدبير. أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه. الذي خلق سبع سماوات، يقول تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالمعنى الثالث يتضمنه المعنى الأول أو الثاني. نعم، الحنان معناه ذو الرحمة، من معنى الحنان من معناه الرحمة، أو من معنى الرحمة الحنان. المنان هو الكثير العطاء، وأما قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، وإلا فلله المنة على عباده فيما أعطاهم. نعم، البادئ معناه المبدئ، المبدئ جاءت يبدي ويعيد سبحانه وتعالى. نعم، الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير، نعم، والواحد الذي لا شريك له ولا عديل. وكلاهما يدلان على التوحيد، فلا شريك له ولا شبيه، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ولا شبيه له في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل: الأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، والواحد المنفرد بالذات لا يضامه أحد. وهما من الصفات التي يستحقها بذاته. تقدم أن معنى هذه العبارة يعني أنها صفات ذاتية في مقابل الصفات الفعلية. نعم. الكافي هو الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله كافيك وكافي أتباعك. يكفيك ما يهمك ويكفيك شر أعدائك، لأنه تعالى على كل شيء قدير. نعم. المغيث. المغيث. مغيث. نعم. نعم. هو الذي يدرك عباده في الشدائد فيخلصهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الغوث التخليص من الشدة والكرب، الغوث. والمغيث هو من يفعل ذلك. فهو تعالى يغيث المكروبين ويغيث المستغيثين. نعم. الدائم. الدائم. نعم. الدائم هو الموجود لم يزل ولا يزال، ويرجع معناه إلى صفة البقاء. يعني الدائم جعلها لا تختص بالمستقبل بل في الماضي والمستقبل. هو لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي موجودا ولا يزال في المستقبل دائما وأبدا، وهو معنى هو الأول والآخر. فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. المولى. فهو سابق لكل شيء وهو باق بعد كل شيء. نعم. المولى هو الناصر المعين. المولى كالولي، والولي هو الذي ينفع من يواليه ويدفع عنه، والنصير أخص بدفع المكروه. ولهذا يجمع الله بين الولي والنصير كثيرا، يجمع بين الولي والنصير. فالولي يتضمن جلب المنافع، والنصير يتضمن دفع المكروه. نعم. المبين هو البين أمره في الوحدانية، وهذه صفة يستحقها بذاته. نعم. الصادق. لتعلموا أن الله وأن الله هو الحق المبين، هذا شاهده في سورة النور. كان من المناسب أن يذكروا شواهدها ودلائلها من القرآن. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. الصادق هو الذي يصدق قوله ويصدق وعده، وهو من صفات الذات. ليس بجيد، فإنك لا تقول إن الله يصدق إذا شاء، بل لم يزل هو لم يزل موصوفا بالصدق، ولم يزل هو الصادق في كل ما يقول سبحانه وتعالى. فالأظهر أنها صفة ذاتية، الصادق. وكذلك هو أحسن عليك. ها؟ قال وهو من صفات الذات. هي قال هو، أنا قلت هذا التعليق على، يعني ليس بجيد قول من صفات الفعل. يقول من صفات الذات هو. هو يقوله؟ نعم. وين؟ هنا. أنت قالت من صفات الذات ولا من صفات الفعل هو يقول؟ لا، من صفات الذات أحسن عليك. الذات؟ نعم. من صفات الذات. من صفات؟ الذات. سبحان الله. أحسن عليك. لكن العادة إنهم يقول يستحقها بذاته، وهنا غير العبارة. أعد. الصادق. الصادق هو الذي يصدق قوله ويصدق وعده. نعم. وهو من صفات الذات. نعم، جيد. أحسن عليك. المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، والقدرة له صفة قائمة بذاته، والعلم له صفة قائمة بذاته. تنويع في العبارات، وإلا قائمة بذاته هي صفة ذاتية، أو يستحقها بذاته. العلم صفة يستحقها بذاته، والقدرة كذلك صفة يستحقها بذاته، فكلاهما من الصفات الذاتية، القدرة والعلم. إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم. نعم. أحسن الله إليك. القريب معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بإجابته. هذا معنى الحق، ولكنه أيضا يقرب من عباده كيف شاء، يقرب بذاته كيف شاء، يقرب ممن شاء كيف شاء. أليس نزوله إلى السماء الدنيا فيه يتضمن القرب الذاتي؟ يقرب بذاته كيف شاء ممن شاء. ويقرب من شاء من عباده، كما جاء في الحديث أن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. القديم هو الموجود لم يزل، وهذه صفة يستحقها بذاته. نعم، صحيح. الوتر. القديم، القدم المطلق، هو ما لا بداية له، فإن القديم يطلق إطلاقين، إطلاقا مطلقا وإطلاقا نسبيا. فالقدم الذي يوصف به المخلوق هو قدم نسبي، فكل قديم سابق لما بعده. وأما القدم المطلق فهو مختص بالله تعالى، فإنه ليس قبله شيء، وهو معنى اسمه الأول. نعم. الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، فهو متضمن لمعنى الواحد والأحد. نعم. وهذه أيضا صفة يستحقها بذاته. نعم. الفاطر هو الذي فطر الخلق، أي ابتدأ خلقهم. والذي يظهر ان الاسم هو فاطر السماوات والارض، ليس معناه ان الفاطر هكذا من البديع. الاسم هو بديع السماوات والارض، مثل ما انه نور السماوات والارض ورب السماوات والارض. نعم. العلام بمعنى العليم، وبناء الفعال بناء التكثير. تكثير. نعم. نعم. والعلم لله صفة قائمة بذاته. نعم. المليك. المليك. المليك هو المالك على المبالغة، وقد يكون بمعنى الملك وقد مضى معناهما. هو المليك والملك معناهما واحد، لكن قد يكون في كلمة مليك زيادة الدلالة، زيادة الدلالة على الملك. والملك جاء في القرآن في موضعين، والملك جاء في موضع واحد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك جاء مقرونا بالقدوس في موضعين. والمالك ايش؟ المالك احسن عليك. المالك مالك يوم الدين على احدى القراءتين. نعم. قال لك المليك هو المالك، وقد يكون بمعنى الملك وقد مضى معناهما. الأكرم هو الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير، وقد يكون بمعنى الكريم. لا هو أفهم تصريح الأكرم، يقرأ وربك الأكرم، فهو أفهم تصريح أكرم من كل كريم سبحانه وتعالى، أكرم من كل كريم، فهو أفعل تفضيل. ولكن كل من كان أكرم فهو كريم، كل من كان أكرم من كل كريم فهو كريم. نعم. المدبر هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها، ومقدر المقادير ومجريها إلى غاياتها، يدبر الأمور بحكمته ويصرفها على مشيئته. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل ما يجري في هذا الكون فبتدبيره وتقديره وحكمته البالغة. نعم. ذو المعارج، والمعارج الدرج، وهي المصاعد التي تعرج عليها الملائكة. مثل رفيع الدرجات، مما يدل هذه الأسماء تدل على علوه. فذو المعارج هو العالي الذي يصعد إليه، فيعرج الذين باتوا فيكم، الملائكة يعرجون إلى الله. إذن هذا يتضمن علوه تعالى. والمؤلف رحمه الله أعرض عن معنى العلو، دلالة هذا الاسم على علوه تعالى. نعم. ذو الطول وذو الفضل، ومعناه أهل الطول والفضل. وذو حرف النسبة كقوله ذو الجلال والإكرام. ذو ليس حرفا، هو في عند أهل اللغة اسم يسمونه معنى صاحب، مثل رب العزة، ذو العزة ورب العزة، فليس حرف هجاء وليس حرف من الحروف المعاني، لكنه حرف من جنس قول الرسول ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالحرف في اللغة يطلق على الكلمة. نعم. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. هو المجمل المحسن. لا، هذا تفسير فيه نظر، ما كيف جميل هو المجمل المحسن؟ ايش تقول؟ اقول هو المجمل المحسن. ايه، معناهما واحد، مجمل ومحسن، لكن لا، هو جميل بذاته سبحانه وتعالى. فكان ينبغي ان يقول الجميل هو الحسن، وهي من صفات الذات ايضا يستحقها بذاته. نعم. جميل في ذاته مجمل لغيره. نعم. الرفيع قد يكون بمعنى الرافع، يرفع درجات من يشاء، فيكون من صفات الفعل. لا لا لا، بل هو الرفيع نفسه تعالى، رفيع فوق كل شيء، وهي صفة يستحقها بذاته. نعم. وقد يكون معناه هو الذي لا أرفع قدرا منه. شوف، عجيب سبحانه رحمه الله، يعني فسرها علو القدر، برفعة القدر، وبالفعل. واضح يعني عدوله عن تفسيرها بعلو الذات. أعيد، الرفيع. الرفيع قد يكون بمعنى الرافع، يرفع درجات من يشاء، فيكون من صفات الفعل. وقد يكون معناه هو الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، وهي أصنافها لا مستحق لها غيره، فيكون من صفات الذات. وتفسيره يرفع من يشاء بعيد اللغة، بعيد اللغة وشرعا. رفيع كيف يقال؟ لا أظن يصح في اللغة أن يقال عن الشيء رفيع لأنه يرفع غيره، بل الرفيع هو العالي على غيره، هو العالي على غيره. نعم. صلى الله عليك. قال الشيخ رحمه الله: وقد قيل في معاني هذه الأسماء غير ما ذكرنا، قد ذكرنا بعضها في كتاب الأسماء والصفات، وبعضها في كتاب الجامع. وهذه الوجوه التي ذكرنا في معانيها كلها صحيح، وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه متصف بجميع ذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له من خلقه، ولا شريك له في ملكه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتهى. انتهى صلى الله عليك. انتهى الكتاب. لا، باقي الباب الثاني، باب بيان صفة الذات وصفة الفعل. الله المستعان. لا إله إلا الله. جزاك الله خير. حسن. الله إليك. نعم يا محمد. تبيان يا أبو خالد. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. لو قلنا شيخ بنظر المأموم للإمام، اللي بيقرأ في الصف يلزم الالتفات. تقول؟ أقول بالالتفات يا شيخ، او لا يلتفت ببصره ما هو يلتفت براسه. الحين اذا كان يناظر المحل سجوده يرى الامام افعاله يعني أنا أقول أنت تسأل عن في أطراف الصف. أنا أقول ما لا يلتفت برأسه، لا يقولها، ينظر بعينه بس. حتى الشيخ إذا لو نظر محل سجوده ما يلزم ينظر الإمام يعني ينظر يرى الإمام اللي وراء الإمام شيخ يرى أفعال الإمام. نعم. خالد أحسن الله إليكم.